السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. حاسم. الحمد لله. في سؤال يا شيخ. تفضل. الآن إذا ذهب الإنسان إلى الميقات وأحرم ثم توجه إلى الحرم وليس معه ترخيص في هذا العام. طيب لماذا لم يأخذ ترخيص؟ إما جهلا وإما يحسب أنهم بيدخلونه. وهذا غلط. نعم. هذا غلط ما دام ولي الأمر. نعم. ولي الأمر. هنا. أمر كل حاج أن يأخذ ترخيصا. هنا. والذين يطلبون الترخيص من الجهات المسؤولة حسب ما علمنا. هنا. لا يجدون والحمد لله عسرا ولا مشقة. الأبواب مفتوحة. نعم. كونه لا يأخذ ترخيصا هذا يعتبر غلطا منه. نعم. وإني أقول لك ولغيرك. نعم. إن تنفيذ أمر ولاة الأمور من طاعة الله عز وجل. نعم. لأن الله أمر بذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك أيضا. فكون بعض الناس يتثاقل هذا الأمر مع أن ولاة الأمور إنما أقدموا عليهم من أجل مصلحة الناس. نعم. وعدم الكثرة التي تضر. نعم. وولاة الأمور لم يمنعوا الحج لكنهم نظموا الحج ورتبوه. وفرق بين أن يقول للناس لا تحجوا أبدا وبين أن يقولوا حجوا بعد 5 سنوات مثلا. ففران الناس من هذا الأمر أمر يدعو إلى العجب. إن كل إنسان يمكنه أن يذهب أو يرسل خادمه أو ابنه إلى المركز مركز الشرطة أو مركز الحجوزات ويقول إن الناس نحج عددنا كذا وكذا ويأخذ ترخيص. الحمد لله. ولكني أحذر من فعل بعض الناس الذين يتحيلون على الدخول إلى مكة حيث إنهم يصلون الميقات ولكن يدخلون بدون ثياب الإحرام. يحرم ويبقي ثوبه عليه. سبحان الله. أليس هذا محاجة لله ورسوله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل؟ لماذا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا؟ والعجب أنهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا في حج نفل ليس بواجب. سبحان الله. ألا يكون عند الإنسان تمييز؟ ألا يسأل أهل العلم؟ وإني لأعجب من بعض الناس، ما أقول كل الناس ولا كثير من الناس ولا أكثر الناس، بعض الناس يحرص جدا جدا على الحج وتجده مضيعا لواجبات كثيرة، فربما يكون لا يصلي والعياذ بالله إلا في أيام الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أسأل الله لإخواني المسلمين الهداية. آمين. والتوفيق. آمين. وأن يحكموا الشريعة والعقول دون العواطف الهواء الهوجاء.